الحج الاول قد ايه قلنا الدنيا يا اخويا

وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا الرحمة النبي إنه كان رمضان ما سمعتش يا عمر. Father, Yeah.